فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون

إنكم لذائق العذاب الأليم. وما تجزون إلا أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف كأنهن بيض مكنون. وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ إِنَّ أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون

فلما بلغ معه السعي قال يا بني ومن ذريتهما محسن

وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات

والحمد لله رب العالمين.